اسرائيل ما زالت في بطوننا. تستطيع اسرائيل في 10 دقائق ان تعبر القناة مرة اخرى. اليهود لا امان لهم ولا امن عندهم. ورجال تعهد لهم بالحماية لنوعين من الحدود. حدود امنة وحدود يمكن الدفاع عنها. وقال رجال ان قرار 242 لا ينص نصا صريحا على عودة اسرائيل الى الحدود الدولية. بل انه يقول الانسحاب من ارض ولم يقل من الارض. يا مسلمون استيقظوا فان ما حدث ويحدث بين ايران والعراق مؤشر خطير. هذه الدماء التي تسفك، هذا النزيف الدموي، وكانت ايران امنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، ففوجئت بعميل مزدوج. هذا العميل المزدوج هو صدام العراق الذي قتل بيده منذ ايام 150 من المعارضين له، 150 من شعب العراق المعارضين له. صدام العراق طاغوت البعث. صدرت اليه الاشارة الخضراء من واشنطن ومن موسكو، اضرب ايران. لماذا؟ لان ايران رددت كلمة الاسلام على لسانها، تمت دولتها الجمهورية الاسلامية، ونحن لا نريد ان نسمع هذه الكلمة. اسلام ستعيد لنا ذكر محمد، اسلام يعيد لنا ذكر ابي بكر، يعيد لنا ذكر عمر. اسلام لابد من القضاء على كلمة الاسلام، لابد. فمن يضرب ايران غير هذا العميل؟ من يضربها؟ العملاء كثيرون جدا. العقيدة والثروة البشرية، لابد من القضاء على المسلمين. بماذا؟ بالحرب مرة، وبتحديد النسل مرة. ولست ادري ما تحديد النسل، تحديد نسل المسلمين، ولماذا المسلمون بالذات؟ لاضعاف كلمة التوحيد. لماذا المسلمون؟ لماذا لا تحددون نسل الصين وهي 1000 مليون صيني؟ لماذا لا تحددون نسل روسيا وهي 250 مليون؟ لماذا لا تحددون نسل امريكا وهي 220 مليون؟ لماذا المسلمون بالذات؟ ليضربوا. فبطن الارض اولى بهم من ظهرها. واخذنا نبتكر الشعارات، واخذ العملاء يأكلون الملايين من امريكا لتحديد الناس. شعارات انظر حولك فلم ينفع، الاختيار لك لم ينفع، وغدا سيكون الشعار ذنبك على جنبك ولن ينفع، وبعد غد سيجعلون كل جندي بين رجل وامرأته فلم ينجح. حتى ان بعض اعضاء مجلس الشعب اراد ان يتظرف، وما اكثر الظرفاء في مصر، فقال وهو يتهكم ان تحديد ساعة العمل بالساعة 6 لن يكون في صالح تحديد الناس. كلمة سخيفة على لسان انسان اشد سخفا. اي ان الناس اذا انصرفوا الى بيوتهم من الساعة 6 فلا هم لهم الا معاشرة النساء في البيوت، ولن يحدد الناس. وانا اسأل، هل لهذا التحديد قيمة؟ هل تحديد العمل بالساعة 6 هل له قيمة؟ هل له قيمة؟ حتى ان احد الناس ذهب الى صالون الحلاقة ليحلق قبل الساعة 6 فحلق الحلاق له نصف رأسه، واعلنت اشارات ضبط الوقت الساعة 6 فقبض البوليس عليه وحلق نصف رأسهم اخر تحت حراسة الشرطة. وشرطة كسود. تحديد النزل بالساعة السادسة. طيب. لماذا لم تحددوا شارع الهرم بالساعة السادسة؟ لماذا؟ لماذا؟ لماذا المسارح والكازينوهات لم تحدد بالسادسة؟ قوم يأكلون لقمة عيشهم نحدد ارزاقه. وقوم يعزفون الموسيقى على انغام الجاز والسمبا والرمبة ويعلنون الحرب على الله حتى يقول مؤذن الفجر الصلاة خير من النوم فلا يجد من يجيبه. القضاء على الثروة البشرية. ثالثا القضاء على الثروة المعدنية البترول والذهب واليورانيوم والفضة والمنجنيز والقصدير والفوسفات والنحاس فأداروها حربا طاحنة بين العراق وإيران. خسائر البترول وحدها 18 مليار دولار. المليار 1000 مليون. خسائر البترول وحدها في الايام الستين من الحرب المشؤومة حرب صدام العراق. اسأل الله ان يسلط عليه سيف انتقامه. لقد كانت الفتنة نائمة فايقظتها يا صدام. انت اشقاها. انت اشقاها. اذ انبعث اشقاها. انت اشقاها. انت اشقاها. اسأل الله ان يدمرها عليك يا صدام. يا من ذبحت المسلمين ووضعت اموالهم هباء. 18 مليار دولار خسائر الحرب من البترول وحده. 1370 قتيلا في يوم واحد بين العراق وايران. بين العراق وايران. ذهب البترول وتحطمت منابعه وما زال القمر الروسي قمر الروس يعمل ليلا ونهارا لصالح العراق. وانتم تعلمون ما القمر يلتقط كل تحرك للجيوش حتى انه يصور اسلاك التليفونات في الارض. العراق روسيا تسخر لها كل ما تملك من اجهزة معقدة وتكنولوجيا حديثة ولكن النصر للإسلام أولا وآخرا. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. إن الله قوي عزيز. البترول في أيد عابثة. اسمعوا هذا الخبر سري عربي من أثرياء البترول. يذهب إلى سويسرا واشتري ساعة من سويسرا. أتدرون ما ثمنها؟ 60 جنيه. 100 جنيه. 1000 جنيه. 10,000 جنيه. 100,000 جنيه. 1,000,000 جنيه. والله الذي لا اله غيره اشترى هذا السري العربي ساعة ب4,350,000 دولار. ساعة. ساعة. ساعة يضعها في يده. 4,350,000 دولار. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. كذلك كانوا يؤفكون. كذلك كانوا يؤفكون. ساعة 4 ملايين. 350,000 دولار. والمجاهدون في افغانستان لا يجدون الغطاء، واذا وجدوا الغطاء لا يجدون الكساء، واذا وجدوا الكساء لا يجدون الغذاء، واذا وجدوا الغذاء لا يجدون الدواء. اتدرون ماذا ياكل المجاهدون في افغانستان؟ حمام مشوي، لحم مشوي. ماذا ياكلون؟ اسمعوا ماذا قال احد المجاهدين: انهم يعيشون على الدقيق المعجون بالماء المختلط ببعض السكر، صوابع يصنعونها من العجين كاصابع اليد. كل مجاهد لا يصرف له في اليوم اكثر من 3 اصابع. 3 اصابع عجين مختلط بالسكر مقلي بالزيت. لا طعام غير هذا، لا طعام غير هذا. بنو اسرائيل كانوا ياكلون المن والسلوى، ومع ذلك قالوا لموسى: لن نصبر على طعام واحد. وليسوا جالسين على شواطئ الريفيرا او على شواطئ البحر الابيض، انما يقتلون ويقتلون. اتدرون ما مستشفياتهم؟ اتدرون ما المستشفيات في افغانستان للمجاهدين؟ عبارة عن غرفة بها بعض المشارف وبها بعض الماء الساخن لتطهير الجروح، ومع ذلك تضربهم روسيا الملحدة الخاسرة الغادرة بقنابل النابال والغازات السامة. يستقبلون هذه الحروق ويستقبلون تلك الغازات وهم يقولون: لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا. هو مولانا، هو مولانا، هو مولانا. وحد الله. هو مولانا، هو مولانا. وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ساحة ب4 ملايين، بلاش الكسر اللي هو 350,000 دولار، ما يستاهلش ان احنا نذكر. ساحة ب4 ملايين في يد آثمة، في يد خائنة. والمجاهدون في جبال الافعال لا يجدون الطعام ولا الدواء. ولم تكتف روسيا بضربهم، انما شردتهم الى باكستان، فهاجر منهم 1.5 مليون الى باكستان. ولم تتركهم روسيا، بل ضربتهم بالسلاح الجوي. ان الحرب ليست حربا سياسية كما يزعم قصار النظر. ان الحرب بيننا وبين امريكا وبين اوروبا وبين روسيا حرب عقائدية. انهم ان يظهروا عليكم يرجموكم او يعيدوكم في ملتهم، ولن تفلحوا اذا ابدا. وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد. الامة في حاجة الى توعية، ليست في حاجة الى تسلية. الامة في حاجة الى توجيه، لا حاجة الى ترفيه. كفى لهوة، وخذوا من نكتة يونيو العبرة. كثيرا ما لعبنا الكرة قبل هزيمة يونيو، كانت الكرة رائدنا، وكانت الافلام حليفتنا، وكان الهزل قبلتنا. حتى ان موسيه ديان وهو يتفقد الدبابات المصرية التي تركها الجنود في ارض سيناء سليمة كما هي، رأى في الدبابات صور المطربين والمطربات والراقصين والراقصات. موسيه ديان الذي ضرب الامة في 3 جبهات: الجبهة المصرية والجبهة السورية والجبهة الأردنية، ودخل على ليفي أشكول رئيس وزرائه وقال له: أيها الرئيس، لقد كنت أظن أن أقوى الجبهات هي الجبهة المصرية، ولكني لما ضربتها وجدتها هشة. التقينا بها كما تلتقي مطارق الحديد بأوان الفخار، وقد قضيت عليها في ربع ساعة. أتأذن لي يا سيدي أن أضرب الجبهة في الضفة الغربية؟ قال له أشكول: أتستطيع ذلك؟ هل الوقت يسمح لك؟ قال له: نعم. قال له: اذهب فنفذ ما ترى. وضربت الضفة الغربية في الأردن بعدما سقطت سيناء، وكانوا يعدون الحساب لسيناء، وكنا يومها نلعب الكرة. فالمشير قائد الجيش رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، والفريق فلان رئيس نادي الزمالك، واللواء فلان رئيس الترسانة، والعميد فلان رئيس السكة الحديد، وهكذا تطرنسنا وتأهلنا وتزملكنا حتى جاءت الطامة، فدخلنا المباراة مع إسرائيل، فكانت النتيجة 3-0 لصالح إسرائيل. وضاعت الأرض وتمزق العرض، والتاريخ يعيد نفسه. فبالأمس زمالك ومقاولو، واليوم أهلي وسكة حديد، ويفعل الله ما يريد. يذكرني هذا الموقف بنشال وقف أمام القاضي، فقال له القاضي: أنا لا أعجب لأنك نشلت الخزينة، ولكنني أعجب كيف كسرت حديدها. فقال له النشال بكل فصاحة: أيها القاضي، أو ما سمعت إلى قول القائل: ألا بالصبر تبلغ ما تريد، وبالتقوى يلين لك الحديد. فهذه تقوانا، هذه تقوانا، وهذا إسلامنا. اليوم يتبارى الأهلي مع السكة الحديد، والسكة الحديد تعبانة بطبيعة الحال، نادي من الدرجة الثالثة. واما يوم الجمعة القادم فاللقاء المرتقب بين العتاولة والعناتيل، بين الأهلي والزمالك. استعدوا لفتح المسجد الأقصى في الأسبوع القادم. وإذا سئلت عن الكنانة كلهم: هي أمة تلهو وشعب يلعب. العقيد على حدود ليبيا يشتري ب 800 مليون فرنك أسلحة من بلجيكا، تشتمل على أنغام وعلى مسدسات. ويسأل العقيد: لمن هذه الأسلحة يا سيادة العقيد؟ فيقول: للحرب المقدسة. ولست أدري ما الحرب المقدسة، وكل يدعي وصلا بليلى، وليلى لا تقر لهم بذاك. أيها الإخوة الأعزاء، ما أشد حاجتنا إلى الرجوع إلى الله، إلى فتح قلوبنا لله. أما هذا اللهو وهذا اللعب فنتيجته معروفة، هي 5 يونيو 67. أيها السادة، فوجئت، بل فجعت وأنا واقف بين إعلانين غريبين. أرسلت إلي بعض الفتيات الصالحات رسائل يقولن فيها: نحن فتيات مسلمات صالحات، نريد أزواجا صالحات، لأن أحدا لم يطرق الأبواب للزواج في هذه الأيام. وتحريت عما كتب فوجدت الكلام صحيحا، ولكن غرورقت عيني بالدموع عندما رأيت أكثرهن من مواليد 1952، 28 عاما، 28 عاما، مؤشر خطير، ومستقبل ظلمات بعضها فوق. الزواج اصبح في مهنة في الوقت الذي وقع في يدي اعلان جاء من مدينة الإسكندرية. اسمعوا ماذا كتب: مكتب للزواج، عنوانه شارع كذا بمدينة الإسكندرية، المشرف عليه الآنسة فلانة الفلانية، تقدم خدماتها. المكتب يقدم خدماته لمن أراد الزواج أو أراد الحب أو الصداقة أو ترتيب المواعيد، والآنسة فلانة ترحب بمشكلاتكم الجنسية. هل بلغ بنا الحاج أننا وصلنا إلى باريس؟ هل تفرنسنا؟ هل تفرنسنا؟ هل تأجلسنا؟ هل تأمرقنا؟ مكتب لتنظيم العلاقة بين الفتى والفتى، حب، صداقة، لقاء، مشاكل جنسية. اذهب الى المكتب تجد ما يصب. تدمير، تدمير، مؤشرات خطيرة. ان الجنس مارد عملاق، اذا تحطم قمقمه فجر الاخضر واليابس. واسألوا الامبراطورية الفرنسية، واسألوا الاغريق، واسألوا الرومان. وبعد ذلك اطالع في الجريدة بالامس التلفزيون العربي يحتفل بعيد ميلاد. ميلاد من؟ ابو بكر الصديق، عمر، خالد، صلاح الدين، عمر بن عبد العزيز. التلفزيون المصري يحتفل يوم الاثنين القادم بعيد ميلاد الفنان حماد حمدي رضي الله عنه، رضي الله عنه وارضاه وارضاه. فنان عماد حمدي ولد رضي الله عنه في 24 نوفمبر سنة 1909 بمدينة سوهاج، ثم عمل وكيلا للحسابات في استوديوهات مصر. قدم الفنان الخالد رضي الله عنه للإسلام 350 فيلما، أشهرها فيلم المذنبون الذي حاز عليه الجائزة، اخذ الجائزة عليه. والله يعلم ان هذا الفيلم جنسي صارخ. يحتفلون بعيد ميلاد الفنان العيد 71، اطال الله عمره وبارك الله لنا في جهاده. فهو صاحب الايد البيضاء، هو بطل حطين وبطل عين جالوت ومحرر القدس. اسألوا الشباب من بطل موقعة القادسية؟ من بطل موقعة نهاوند؟ من الذي خاض موقعة حطين؟ من الذي وقف امام التتار في عين جالوت؟ من بطل موقعة اليرموك؟ اسألوا الشباب. لقد سئل احد الشباب في امتحان شفوي: ماذا تعرف عن قرطبة؟ وقرطبة عاصمة الاندلس التي سقطت في ايدي الصليبيين. اتدرون ماذا قال الشاب؟ قال: انها صحابية جليلة حضرت المواقع كلها مع رسول الله ما عدا غزو التبوك. معلومات في الاسلام قيمة. الشباب لا يقرأ انما يسمع، يسمع التلفزيون ويسمع الافلام ويسمع شعبان تحت الصفر، يسمع شعبان تحت الصفر. وما قصة شعبان تحت الصفر الا قصة شاب محتال نصاب احتال وزعم انه ابن المليونير الذي مات وتقمص شخصيته. بطل هذا الفيلم الاستاذ عادل امام تقاضى في دوره 15,000 جنيه. المغني والمطرب هو الموسيقار عدوي تقاضى على 3 اغاني 3,000 جنيه. 3,000 جنيه للمطرب و 15,000 جنيه لعادل امام. واسلمي يا مصر انني الفدا. هكذا هذا كلام ينشا ويقال. علموا الناس ربهم، علموا الناس ربهم، علموا الناس الطريق الى المساجد، علموا الناس قراءة القرآن. اللهم ارحمنا فانك بنا راحم، لا تعذبنا فانت علينا قادر. اللهم استر عورات بناتنا، اللهم استر عورات بناتنا، اللهم حل مشاكلهن يا رب. اللهم ارزقنا من ازواج الصالحين، اللهم استر اعراضهم، اللهم استر اعراضهم، اللهم ثبت اقدامنا واغفر ذنوبنا وتول امرنا واحسن خلاصنا وبلغنا مما يرضيك املنا. ايها السادة الاعزاء، اكثروا من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد طب القلوب ودوائها وعافية الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، واقم الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا، ذلك حشر علينا يسير. نحن اعلم بما يقولون وما انت عليهم بجبار، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. صلوا على النبي العظيم ووحدوا الواحد. استمع، ده انذار خطير. استمع. ايه خلاص القيامة بدأت. استمع، يوم ينادي المنادي. مين المنادي؟ اسرافيل. اسرافيل نافخ الصور من مكان قريب من الارض، مش هينادي من السماء، انه بينادي اللي نايمين تحت التراب. هينادي يقول ايه؟ هيقول عما قليل تستمعون الى خطاب هم. ها؟ لا مفيش هم بقى، ده الحكايه هتبقى حياه تانيه. ده الملك هنا واحد بس. الواحد هنا ملك واحد. هيقول ايه اسرافيل في النداء؟ اسمع يا سيدي بعد ما توحد الله. هيقول ايتها العظام النخره، ايتها اللحوم المتناثره، قومي لفصل القضاء بين يدي الواحد الديان. يا سلام، ده انا عايزك تسمعني الصلاة على النبي. او في نفختين، نفخة عشان كل اللي فوق الارض ينام تحتها. فصعق من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله. ونفخة عشان كل اللي تحت يطلع فوق. ثم نفخ فيه اخرى فاذا هم قيام ينظرون. بين النفختين قد ايه؟ 40 سنة. 40 سنة. ال40 سنة دول مفيش مخلوق على وش الارض. واحد يقول لك بقى احنا دلوقتي 4000 مليون على وش الارض، امريكا وروسيا وصواريخ حاضرة وصواريخ ذرية ورؤوس نووية وهم ممتلكي. قال كل ده هينزل في دقيقتين يكون تحت الارض. قال لك طب ما هو ربنا بيديك امثله اهو. قال هي مدينه الاصنام بتاعت الجزائر نص دقيقه 30 ثانيه كانت كلها تحت. قال راح تعرف الخسائر بتاعتها قد ايه؟ نص ثانيه من ربنا كلفتهم قد ايه؟ 5 مليار دولار. 5 ملايين مليار، يعني المليار 1000 مليون. 5 مليار. المليار 1000 مليون، يعني 5000 مليون. اما تروح بسلامة الله بقسم بقى 5000 مليون على 30 ثانية، وبقابلني بعد بكرة شوف الله هيطلع الثانية تكلفت قد ايه. ها؟ وحد الله. يعني المسألة، ومن اياته ان تقوم السماء والارض بامره ثم اذا دعاكم دعوة من الارض اذا انتم تخرجون. وحد الله. بعد ما ينام كل اللي فوق الارض هينزل تحت. ربنا هيسأل اسرافيل يقول له من بقي من الخلائق؟ انت نفخت في الصور والكل نزل، مين اللي فاضل؟ يقول له انا وجبريل وميكائيل وملك الموت. يقول له يا ملك الموت لبيك يا رب. اقبض روح جبريل. سمع مطاع. شوف العظمة. جبريل اللي هو كان بيضمر. اللي هو يعني اقل ريشة في جناحه فيها قوة تدمر الارض. يقبض روح ويدخل اسرافيل. ما فيش اصل ما فيش بقى في الحتة دي مجاملة. ما انت اخويا وانا اخوك ويعني احنا مع بعض بس يعني هنا امر من فوق. ها؟ وبعدين من فضل الله ان الملائكة لا يأكلون ولا يشربون ولا يتزوجون ولا يتناسلون. عشان تقول لي ده لما ادخل في القبر ويجي الملاكين يسألوني ممكن انت معاها واحدة كليوباترا او فلوريدا خد على دماغك. والله هما بيدخنوا واحنا واخدين دايما ايدينا تلحق. دايما يبقى الواحد داخل يقدر يرفعها وايده على المعمل. يقول لك لايمني على الفجر. طيب. انما هنا الملاكين حاخدوا منك ايه? مفيش. فاقول لك ده واحد غني قبل ما يموت قال لاولادي يا اولاد انا خايف من سؤال القبر. يا اولاد ادي هم 100 جنيه وخلوا واحد يدخل معايا بس بعد السؤال. مات وماشيين بيه يا ترى يا عم تدخل مع ابونا ولا ادخل التربه خبر اسود فانت وديني في الداهيه وتقفلوا علي لا لا لا لا لا لا واحد حطاب والدنيا حر وحرقان وتعبان يا عم لا تاخد 100 جنيه وتدخل مع 100 جنيه ده انا ادخل معاك جهنم مات خد ال 100 جنيه ادخل يا جدع دخل اقفل يا جدع اقفلوا هو واحد بعد ما اقفلوا ما هو 100 جنيه في جيب قاعد بيرتاح يا ترى ايه اللي هيحصل الملاكين قاموا سابوا الميت ومسكوا الحي تمنيه تمنيه يا حبيبي من البلد الفلاني طيب بيشتغل ايه قاله قال له حفار الحبل بتاعك ده جبته منين مكتبه منين احنا منين بنقاوم فين مماليه عشان الحبل والاخر قال له تطلع بقى ولا تندفت احمله معروف طلع الناس مستنيين الورث امال ابونا عامل قال لهم يخرب بيت ابوكوا ده هم سالوني على الحرب امال هيعملوا مع ابوكوا ايه خد يا عم ال 200 الله يخرب بيت شغلانه تروح فين تروح فين يا حبيبي انا عايز بس واحد مال اغفل ولا انا تروح فين اه ايوه ولذلك ربنا بيقول وانا رثه ما يقول وياتينا فردا لقد جئتمونا كما خلقناكم اول مرة ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم اول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم انا عايزك توحد يا اسرافيل يا ملك الموت اقبض روح جبريل خلاص جبريل الله يعوض عليك ماشي اقبض روح ميكائيل ماشي اسرافيل ماشي من اللي فاضل يا ملك الموت قال له عبدك الماثل بين يديك اظن بقى جبريل يا ملك الموت بقى يعني هيبقى باله ايه هو اللي فاضل وده قبض الارواح هيستثنه يعني الكل يموت ما حدا ملك الموت يعني ربنا هيقول له طب خليك انت بقى بس ما تبقاش تقول لي جبريل ان انا مت ولا ما متش لا يقول له موت يا ملك الموت يموت ملك الموت 40 سنة والارض فاضية وربنا ينادي يا دنيا اين انهارك اين بحارك اين قصورك اين اشجارك اين الملوك اين ابناء الملوك اين الجبابرة اين ابناء الجبابرة اين الذين عاشوا في رزقي واكلوا من خيري وعبدوا غيري لما من الملك اليوم لمن الملك اليوم ما فيش اذا كان في حد يرفع صباعه يعني الدنيا خاليه اهي الارض خالت جبريل مات وميكائيل مات واسرافيل مات حتى الرجل اللي كان بيموتنا باسر اخر اللي هو ما خلاش حد لما دخل عليه والربنا مدله جواز مروحا ما ياخدش استئذان من حد الوحيد اللي ما يستاذنش يعني تعرف النبي كان بيستاذن لما يدخل اي بيت ضروري يستاذن يعني واحد سال النبي استاذنه على امي قال له نعم ام قال النبي انها امي قال له اتحب ان تراها عاريه قال له لا قال له اذا فاستاذن انما ملك المدة يدخل كده على طول الواحد مننا قاعد ما برمش نباته نام يا حبيبي قال له ايه هو بجد ولا ايه ايوه نام احنا بنقص بقى هنعرف واحد دخل المستشفى يعمل عملية خلى اهله نايمين وهرب المستشفى الحنان تحت البن يا خبر مرضتش يعمل عملية فلا هيجري خاف من العملية انما من اللي هيجري من ده بقى هتقول لي يعني واحد يقول لي طب انا هقفل الشبابيك والابواب. طيب يعني بالك ايه مش هيقدر يدخل؟ طب اللي دخل الصوره بتاع التلفزيون مش هيدخل ده ايه في الابواب والشبابيك؟ هيدخل لان ده ما ده لا تحدوه الحدود. قال لا ده الاشعه السينيه واللاسلكيه وتحت الحمراء وفوق البنفسجيه. قال اذا كان العلم بيتوصل لحاله تخترق الحدود فما بالك بمن خلق العلم والعلماء. ادخل. قال لا. طب وقال لك بلاش كده انت بتبقى نايم في المنام بتشوف ابوك اللي مات بقاله 20 سنه دخل ازاي عليك الاوضه واحدين مع بعض في امان الله وبيقول لك ادي اشتريت حته الارض ولا لا وعامل مع اخواتك البنات ايه وكلتها ولحه ولا لا ها صحيح يعني جابوك اهو جاي لك من كفر البلاط ها قطع المسافه انت ودي انت ده مش انما عالم الروح ويسالونك عن الروح قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا. الدنيا فضت ربنا ينادي يا دنيا يا دنيا اين انهارك اين بحارك اين قصورك اين اشجارك اين الملوك اين ابناء الملوك اين الجبابرة اين ابناء الجبابرة اين الذين عاشوا في رزقي واكلوا من خيري وعبدوا غيري لمن الملك اليوم. وبعدين تمطر السماء مطرا غزيرا كأنه مني الرجال. تعرف المن اللي احنا خلقنا منه اللي لما بيجي على جلبيتك بتنكسب تقابل بها الناس وتروح تغسلها الاول اللي انت مخلوق منه اللي ربنا قال فيه ألم نخلقكم من ماء مهين حقير. حتى ان ساعات القرآن يستحي اللي صرح بيه يقول كلا إنا خلقناهم مما يعلمون اهم عارفين وقال طبق مستور بقى مش ضروري بقى ان اللي فتح اكثر من كده ها يعني اختش يا ابن ادم. تمطر السماء مطرا غزيرا كمني الرجال ينبت العظام واللحوم في القبور. ولذلك ربنا ما بيقولش والله انشأكم من الارض انشاء انما بيقول والله انبتكم من الارض نباتا. انت عارف التعبير بانبتكم ده تعبير عظيم وجليل وقوي لان احنا زي النبات تمام تاخد الحبايه ترمها في ظلمات الارض زي النطفه ما تنزل في ظلمات الرحم بتلتقي بعناصر الارض وتحللها وتنبت. انت برضو في الرحم بتنبت شويه شويه اتولد الحب طلع في الارض عشت في الدنيا خدنا الحب بعد ما استوى وديناه الايه الجرن. انت بعد ما استويت وديناك الجرن. الجرن بتاعنا المقابر انما الجرن بتاع الغلة معروف انه مساحة من الارض. النورك بيدرس الان الدوت هيدرسنا نفس العملية بس القمح بينشال على ظهور الجمال احنا بنشال في النعوش. كل ابن انثى وان طالت سلامته يوما على آلة حداء منقول فاذا حملت الى القبور جنازة فاعلم بانك بعدها محمول. واحد يا مسلم واحد لا اله الا الله وسمعني الصلاة على الحبيب